أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، السلام عليكم. الحمد لله، عليكم السلام. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. كان البحث والكلام في أحكام المضاربة. أكو تصحيحان غفلت بالأمس أن أبينهن. التصحيح الأول المربوط بصفحة 221، بس مو مهم، لأنه عليكم السلام مذكور في الطبعات الأخرى أبينه، بعده ما نازل لعله إلى الأسواق. صفحة 221 سطر الثامن، يعني المرتبط بالفقرة الرابعة سطر الثامن. إلا أن العامل يلزمه تقديم مال ولو بعنوان الهدية إلى المالك يعادل مقدار الخسارة. مقدار الخسارة يتبدل إلى مقدارا من الخسارة، يعني تحط لها ألف تنوين يصير ومن. هذا الأول. بعدين انتقل إلى سطر 16 رقم 5. وأما عدم جواز خلط رأس المال بغيره، تصير هجي، فلأن الخلط نوع من التصرف. ماشي حسن جوين ها أي سوتوها؟ فلأن، وأما عدم جواز خلط رأس المال بغيره فلأن موجودة الخلطة إبدال ظاهر كلام مالك التجارة ما أدري كذا، بدلها فلأن الخلطة نوع من التصرف ولا يجوز التصرف. أحسنت. فلأن الخلطة نوع من التصرف، أي صغرى، ولا يجوز التصرف، أي الكبرى. فهذه ظاهر كلام مالك التجارة برأس المال بشخصه من دون خلط بغيره تنحذف. جيد. خب هسه عجالة همات من باب شنو أداء غسل الجمعة يوم الخميس، هي تقديم هاي صفحة، عليكم السلام ورحمة الله، صفحة 227 راح يجينا كتاب القارئ. إيه سطر رقم 5. والإقراض مشروع، إبدال مشروع سويها مسنون. مسنون إبدال مشروع مسنون. صفحة والله بعدين بعد من 227 تصحيحين تقدمن هذا التصحيح الثالث. تصحيح ثالث أول القرض صفحة 227 سطر رقم 5. والإقراض مشروع يصير مسنون. والإقراض مسنون. خب نرجع إلى أصل البحث. وصلنا إلى الفقرة رقم 6 موتي. إذا المالك حدد للعامل كيفية خاصة في التصرف، يعني آذل فقط شنو بهذا النوع من التصرف، يقدر يتجاوزه وإلا راح ينطبق عليه لا يجوز أو لا يحل التصرف في مال الغير بغير يكون ضامن. قال وأما أنه مع تحديد المالك لكيفية التصرف، إذا حدد كيفية التصرف يلزم السير على طبقها. ليش؟ فلعدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. اذكرنا هناك في المتن، اذا ما محدد لي، قلنا ما دام ما محدد يعني اطلق. اذا اكو عند العرف كيفية خاصة، هذا الاطلاق اوتوماتيكيا راح شنو يتقيد بمن؟ بتلك الكيفية العرفية الخاصة اللي يسموه بالاصطلاح الاصولي شنو؟ ان صراف. انصراف انصراف المطلق راح ينصرف الى حصة خاصة، لان ذاك اعتمد على الكيفية العرفية بعد ما بينها، مو كذا لا. واذا ما اكو بعد انت حر ازاد كل ما باي كيفيه تقدر، واضح لو لا. واما انه مع عدم التحديد الخاص يلزم السير على طبق المتعارف، طبيعي ان كان هناك متعارف، اي اذا ماكو متعارف يبقى الاطلاق. فباعتبار ان الاطلاق ينصرف الى ما هو متعارف، اللي قلنا وإن لم يكن هناك متعارف جاز له أن يتاجر بأي كيفية شاء، ما دام ما أكو متعارف ولا حدد نوع الكيفية من قبل المالك. جيد. الفقرة رقم 7 عامل المضاربة، قلنا يجوز أن يتعدد أو لا؟ يجوز. وليش؟ وأنا أريد أن أأذن لكلا الشخصين في أن يتاجر بأم والي، يعني في الحقيقة إذا قلت ضاربتكما يا زيد وعمر ضاربتكما بهذه المليون، في الحقيقة كأنه شنو؟ ضاربتك يا زيد بخمسمية، ضاربتك بزيد بخمسمية أخرى، أو ضاربتك يا زيد بالمليون وضاربتك يا عمر بالمليون، فأيهما سبق إلى التجارة يكون أمر نافذ. لسه هذا بعد الكيفية ما علي به، المهم وإن كان العقد أنشئ، المضاربة أنشئت بإنشاء، إلا أنها تنحل مثل ما إذا بعتك كتاب المكاسب والجواهر ينحل المن إلى بيع، هنا هم كذلك. جيد. إسا هذا المال كان مفروز أو كان شنو؟ متعد متميز، مو مهم مفروز أو ما كان مفروز، مو مهم، ما دام هناك شخصان عاملان أجريت المضاربة معهما بإنشاء واحد، في الحقيقة هذه بما أنها ترجع إلى مضاربتين تكون المضاربة الواحدة هذه ممضاة وجائزة. جيد. قال وأما جواز تعدد عامل المضاربة فلكونها المضاربة في الواقع منحلة المن إلى مضاربتين وبمنزلة، هذا تفسير إلى المضاربتين، وبمنزلة مضاربة المالك من البداية كل واحد منهما على نصف المال. ومحدد النسبة، ضاربتكم على أن يكون شنو؟ الربح بالنص. بالربح بالنص يعني شنو؟ يعني 500 ربحها بالنص، 500 ربحها في الواقع، يعني كأنه يقسم ربح المجموع 4 إلي. طبيعي إذا كانت ربح هذه 500 يساوي ربح تلك ال، منو؟ العمال شريكين؟ ما يصير، يعني هذا شركة الأعمال راح يصير شنو؟ يتقدم ما يصير. لا، العامل وينعامل. قول المالك، قول المالك شريكان، كانا شريكين، يعني اثنين ورثوا من أبيهما، ورثوا مليون، أرادا أن يضاربا شخصا آخر أو شخصين. الشركة في المالك، الشركة في العامل ما له معنى، هاي شركة الأعمال لعله راح يصير شركة الوجوش، ما أدري إيش يسموها، اللي قلنا مو صحيحة. هذا مع اتحاد المال. إذا كانت المليون شنو ما مفروز 500 بخمسمية، وأما مع تميزه فالأمر أوضح أنه ترجع إلى وأما بطلان المضاربة بمول، قلنا من جملة أحكام المضاربة أن المالك أو العامل إذا مات تبطل المضاربة، وشنو الدليل على ذلك؟ خب نجي، هو لو المالك يموت لو العامل، إذا المالك مات هو من اللي كان آذل للعامل أن يتصرف بالمال؟ الأبو الوري المورث يعني المرحوم. زين بس احنا فارضي أب كان، الآن من المالك؟ هذا يحتاج إلى إذن له؟ لا يحتاج إلى إذن، لأنه الآن هو المالك. يعني إذا ذاك الشخص قال يا أبا هاي السيارة بديك سيدنا، توفى صار المالك الآن الوارث، تبقى السيارة بيد هذا لأنه الأبو قايل يا أبا بديك الآن استفيد من عدها كم يوم، وإذن المالك الجديد صحيح له؟ لا. وأما أن العامل إذا مات لابد أن شنو هم تبطل، وهذا بعد الظاهر ماذا ما يحتاج إلى مزيد استدلال. ليش؟ لأن هو كان آذن المالك علما للمرحوم مو لأولاده مو لزوجته الوارثة مو إلى، واضح جيد. قال هو أما بطلان المضاربة بموت العامل فلاختصاص الإذن به، وأما بطلانها بموت المالك. ترى أكو مجال تعال منبار هاي الدقيقة تسويها 3 دقائق وتقول فالاختصاص الإذن به، وإذا كان الإذن مختص به يعني ذاك الوارث بعد ما أكو إذن إله ولا يحل التصرف. لك مجال انت شوف الوقت ايش قد بطيك إياه تحكي، واضح له؟ لا بس أنا ما أتركه لأنه عيب أحكي، واضح إنه جيد. ها انت بعد لزوي بعد دقيقتين محتاج مؤذن. قال واما بطلانها واضح هذا اللي تتفضل به، واما بطلانها بموت المالك فلانها فلانتقال المال بموته بموت المالك الى الوارث الى وارثه، وابقاؤها ابقاء المضاربه يحتاج الى اذن عقد جديد اذن جديد جيد. خب من جملة الأحكام قلنا المال الربح وقاية لرأس المال، هذا مثل الإنسان اللي ما مطي مضاربة الآن هو تاجر ويتاجر وكذا، تشوف على أنه اليوم ربح باكر خسر صعدة ونزلة بيها مو صعدة ونزلة، فحينئذ هذا ما دام ربح الشرع يقول له لازم تخمس، لو لا انتظر وشوف الى اخر السنة اذا اكو خسارة تلك الخسارة تجبر بمن بذلك الربح، وبعدين اذا بقى فائض يخمس موتي لو لا. اهنا نعم كذلك صحيح العامل يملك بمجرد ان يظهر الربح. ليش يملك بمجرد ظهور الربح؟ ولان يسبق الربح، الآن فعلا الربح موجود. إذا ما يملك ويملك بمجرد الظهور يملك المال العامل، وإلا إذا ما يملك تدري شنو لازمه بعد ظهور الربح؟ المالك شي يقول له؟ يقول له لما يشوف الربح هواية يقول له فيه أمان هذا يصير؟ لو إذا يقول له فيه أمان الله لازم يقسم الربح حسب النسبة المتفق عليها، هذا شاهد على أنه شنو في أمان الله أنا ما إلى معنى. يملك بمجرد ظهور الربح وتترتب عليه آثار من وجوب الحاج من من من، لكن مو معنى ملكيته للربح للحصة بمجرد الظهور من دون توقف عليه من على الانضاب أو القسمة، هذا مو معنى على أنه شنو إلى حق أن يخبش أهله في أمان الله يا بداقب التجارة الثانية ما معلوم قد تخسر وهذا وقاية لرأس، لا ينتظر إيه. هذا ما له ربط بذلك. فعلى كل حال الربح وقاية لرأس المال يجبر به، وقضية هذه منتهين منها. ليش؟ لأنه ما يصدق ربح إذا كان هناك خسارة تلحق، كذلك إذا أول أكو خسارة وبعد الربح ما يقولون فلان ربح، يعني إذا هو خسر 1,000,000 كان عنده رأس المال 10 ملايين، مليون احترقت بقت 9. بعدين إذا ربح مليون يقولون هذا ربح، ما يقولون ربح، يقولون رأس المال باقي نفسه، شو وقت يكون الربح إذا زاد؟ واضح هذا؟ قال وأما أن الربح وقاية لرأس المال ويجبر التلف، هذا تفسير إلى وقاية. وقاية شنو معنى؟ ويجبر، عطف تفسير، ويجبر التلف والخسارة به. ليش؟ يقول هي عقد المضاربة هي تقتضي ذلك، فلاقتضاء عقد المضاربة نفسه لذلك، ونفس عقد المضاربة يقتضي شنو؟ جبران الخسارة بالربح، وكون الربح وقاية لرأس المال. شلون؟ لأنه احنا المالك شنو جاعل للعامل؟ جاعل ايش قال؟ نص الربح. فإذا كان شيء من رأس المال قد تلفه وربح بمقدار ما تلفه، أصلا أكو هنا نص ربح، أكو حتى نص لك؟ وهذا بعد عقد المضاربة يقتضي ذلك، قضية يعني ما يحتاج إلى استدلال. قال فإن المجعول للعامل ليس هو الحصة من الربح في كل معاملة، يعني اليوم إذا أربحنا اليوم بالنص، باكر إذا خسر فقط من ال اليوم إذا ربح الربح بالنص، باكر إذا خسرت خسارة فقط الخسارة على من؟ على المالك. ليس هكذا، لما أقول نص الربح لك أيها العامل يعني مجموع ما تشتغل، بعدين نحسب حسابنا نشوف شقد أكو ربح بالنص، مو كل يوم بيوم. هذا واضح القضية. بعد أي مو محدد، هو مو أنه هو إلى الأبد، وهي مو إلى الأبد، لا أيه. لا مو إلى الأبد. مثلا استوردنا سيارات، نوعين سيارات استوردنا، خو مو سيارة بعنا اليوم تعال خل نقسم الربح، خو انتظر إلى أنزل السيارات تنباع، هاي التجارة تنباع. أيه. مو ننتظر إلى، بل إذا محددين إلى 6 أشهر إلى 5 أشهر، أخو هذا بعد حسب التحديد. قال وأما ها اي هذا واحد، هذا يعني كانه هذه مضايه، هذا واحد قد نلتزم به، يعني نلتزم به. فان المجعول للعامل ليس هو الحصه من الربح، هذا راح يرجع الى انه المجعول للعامل هو حصه ربح كل يوم راح يصير، هذا خلاف المتعارف من المضاربه. المتعارف من المضاربه المجموع نسبه النص او نصف الربح من مجموع التجارة، مو تجارة كل يوم. فإن المجعول للعامل وهو مثلا شنو 50% من الربح ليس هو الحصة من الربح في كل معاملة بعينها، معاملة يوم أول يوم اثنين يوم ثلاثة فروردين يوم أربع، بل في مجموع المعاملات بما هو مجموع، ومع افتراض الربح في تجارة سابقة والخسارة في لاحقة، أو بالعكس لا يصدق تحقق الربح بلحاظ مجموع المعاملات. وأما أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، يعني من دون توقف على الانضاض، أنه لازم نبيع وكذا، لا هي السيارات لما استوردناها العامل استوردها فرد دوره فجأة ارتفع شنو سعرها، خلاص هذا ربح، الربح يصدق حتى لو ما بعناها بعد، فما يتوقف على ملك العامل، ما يتوقف على ملك العامل، فقط يتوقف على من؟ على أن نلاحظ الخسران والربح. أما إذا كان كل ربح ملك، ما يتوقف على الإنضاض ولا على القيس. خب شنو الدليل على ذلك؟ يقول وجهان. الوجه الثاني رواية راح تجينا إن شاء الله صحيحة، محمد بن ميسر أو محمد بن قيس كما في بعض النسخ، لعله سنجي هذا إلى الوسائل. الدليل الأول يقول صدق الربح أصلا هو لما نقول على أنه لك نصف الربح ضاربتك على أن أكون لك نصف الربح، يعني متى ما صدق الربح لك نصفه، والمفروض هاي صغرى أو كبرى، والمفروض أن الربح يصدق صدق بمجرد من دون انضاض وتوقف على. واضح هذا لو لا؟ هسا انت من حقك ان قد تستشكل يجي لذهنك على انه لا ترى اذا بعدنا احنا ما بايعين السيارات ربح بعد ما يصدق، هذه يمكن ان ندفعها بانه القضية وجدانية، انت بمجرد ما تصعد السيارات يهنون هذا صاحب المالك والعامل يقولوا له بختك انت شنو ربحت، يقولوا له لو لا ينام بالليل فرحان لو لا خلص، ما يقول على انه لا والله ما معلوم بعدنا ما بايعيه، قضية وجدانية. قال واما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره يعني من دون توقف على الانضاض كما ذكر في المتن ولا القسمة فلوجهين، الف ان ذلك مقتضى اشتراط كون الربح بينهما، يعني والربح يصدق بمجرد الظهور، ودعوى أن الربح لا يصدق تحققه قبل الإنضاض مدفوعة بأن ذلك مخالف، ما ذكر هنا ودعوى أن الربح لا يصدق تحققه قبل الإنضاض والقسمة، ليش؟ لأنه واضح قبل القسمة يصدق الربح، إيه هذا واضح الحكي، الشبهة إذا أكو قبل الإنضاض وإلا بلحاظ القسمة يصدق ربح هذا، فلذا الإشكال لعله هناك ما سحب إلى المدفوع. واضح شو إيش قلت؟ واضح مدفوعة بأن ذلك أنه عدم صدق الربح إلا بالإنضاض مخالف للوجدان، كيف؟ فإن العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة، ولذا يجب الحج يجب الخمس، شنو الآثار المترتبة؟ يجب إذا ناذر أنه متى ما ربحت كذا النذر هم يجب الوفاء به، بل إلا إذا كان مقصود متى ما ربحت يعني متى ما حولتها إلى نقول، ذاك شيء آخر، ذاك النذور تتبع القصود. قال فإن العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للشيء، يعني ولو قبل تحويله إلى النقد، كيف ولو كان، هذا جبت عن الشاهد ذكرته قبل قليل، كيف ولو كان الربح غير صادقين، فيلزم لزم عدم استحقاق العامل لشيء لو فسخ المالك قبل انضاض، يعني طبيعي عدم استحقاق هذا سيدنا شنو، يلا اثنين سادة لازم واحد يجاوب مقدمين على هذا، لزم عدم استحقاق العامل لشيء يعني من أساعدكم الربح، لا أي شيء، لعله نقول هنا أنا أجرة المثل لازم هذا خوش تغل تصعد لشهر باليابان وعايب أم الجهال وعايب شنو تقول ما أفضل، أجرة المثل يستحقها لشيء، عدم استحقاق لشيء يعني من بعنوان الربح مضارع، إيه مو بعنوان أجرة المثل، أجرة المثل هذه محفوظة إلى إذا فسخ، إحنا ما نقول له ما يجوز لك أن تفسخ، يجوز لك أن تفسخ لكن إيش تطي إذا ظهر الربح تطي حسته، أي وإذا قلنا الحصة ما يستحقها لازم ننتقل إلى من إلى أجرة المثل، مو أنه هذا يروح صفر اليدين العامل لأن اشتغل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال التمسك بصحيح محمد ابن أبواب المضاربة، مو بتصوت عيش من طعيش؟ اي هو 18 لو 19 الحكي هنا المضاربه، حديث رقم باب رقم 8 حديث رقم 1. خب محمد ابن يعقوب حلو، عن علي ابن ابراهيم عن ابيه لهنا ماشي، عن ابن ابي عمير ما شاء الله محمد بن زياد، عن محمد ابن ميسر، واكو في نسختين هامش المخطوط محمد ابن قيس. هذا لما قلت محمد بن يعقوب يعني من جاي الروايه جاي ننقلها؟ الكافي. في نسخه من الكافي اكو هو نفس الكليني بناء على هذه النسخه، ابدال محمد بن ميسر محمد بن قيس. محمد بن ميسر معتبر، محمد بن قيس ما معتبر، يعني بناء مو محمد بن قيس مشترك، لكنه شنو متى ما نقل عن الباقر اللي ببالي يكون ثقة مسلم، متى ما نقل عن الصادق سأنا مو بذهني آنس الإشارة مو إلى أنها صحيحة أو مو صحيحة، اختلاف النسخ. أنا أريد أشير إلى هذا. هاي نقل من؟ نقل من؟ نقل الكافي. الصدوق بإسناده ينقلها بإسناد في الفقيه بإسناده عن محمد بن قيس. أنا بعد مو في نسخة، لا أصلا ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم ما أخذها عن كتاب مثلا شنو محمد بن قيس، الكليني عن محمد بن ميسر أو ميسرة، لكن في نسخة من الكذا أكو إيه. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن هم ميسر. أي. وذكر مثله، هذا بالتهذيب. أو أكو إسناد آخر للشيخ الطوسي هم عن محمد ابن ميسر، فصار عندنا الشيخ الطوسي في كلا نقله عن محمد ابن ميسر، أو الشيخ الصدوق في نقله عن محمد بن قيس، والكليني عن محمد بن ميسر مثل الشيخ الطوسي، إلا أنه في نسخة أكو عن محمد بن قيس. زين، محمد بن قيس من الأشخاص اللي همات يستحق أن تكتب رسالة رجالية في حقه، لأن مشترك فأنت لازم شنو تشوف على أنه إذا ورد قد ما نقدر نميز هذا منه يا محمد بن قيس، يحتاج إلى دراسة. أنا بعد مو بذهني فعلا، فلذا الآن ما أتدخل، أمشي على ما مذكور في المتن. محمد بن ميسر، ومحمد بن ميسر معتبر، قلت محمد بن قيس إذا روى عن باعتباره مشترك، قيل إذا روى عن الإمام يمشوها السيد أخوائي كذا يقول صحيحة محمد بن قيس، وهذا كثيرا ما لعله عند تخصص أو فوق تخصص هذا محمد بن قيس، لعله بالديات والجروح يعني تلقاه شنو ترجع إذا تريد اللمعة الجزء العاشر اللي بالديات بالهذا هناك شنو تلقى محمد بن قيس مكرر روايات عنده، بخلاف مثلا عبد الرحمن بن الحجاج لعله هذا عنده تخصص وين بالحج، ما أريد أقول أن ما عنده روايات أخرى في هذا، لكن لما تجي إلى كتاب الحج تشوف أكو شنو متميز عبد الرحمن في روايات الكذا مثلا. ها هذا همات إيه هسه، هذه كانت متعمدة ما كانت متعمدة، هذا لابد من دراسة أحوال هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم. التمسك بصحيح محمد بن قيس، محمد بن ميسر، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه جاي نجيبها شنو كدليل علما على أن العامل بمجرد ظهور الربع شنو يملك، أي يملك. رجل دفع إلى رجل، رجل هذا المالك دفع إلى رجل هذا العامل 1000 درهم مضاربة، ذاك هم راح اشترى أبوه فاشترى أباه وهو لا يعلم، منهم لا يعلم، فقال أبو من هنا فاشترى أباه، يعني أبا المالك لو أباه هو تبقى هو أبو من أبو العامل من الذيل من الجواب همات هذا نستفيده. فقال يقوم، من يقوم؟ العبد المشترك. فإذا زاد هو اشترى بألف، فإذا زاد درهما إيش راح يصير العامل؟ مالك. إذا بالنص الربح، بما أن الربح درهم فهو مالك شقد؟ يعني شقد مالك من العبد؟ نص من 2000، مو شيء، نص من 2002، ما أدري شقد. شلون إذا هو بألف واشترى بألف والآن قوم بألف واحد درهم ازداد، يملك نصف بمقدار نصف درهم، مو كذا لو لا؟ طب نصف درهم بالنسبة إلى ألف واحد إيش قد؟ واحد من 2002، مو كذا لو لا؟ يصير مو كذا لو لا؟ طب فإذا ملك شيئا من أبيه، من أبيه، والإنسان يقدر يملك شيء من أبيه؟ فالمناسب إذا واحد خابرك وسألك شو تقول له؟ لا تقول له هسه ما عدنا شنو عبيد في هذا الزمان، جاوبه بسؤال فرضي، شو تجاوبه؟ تقول له بما أنك ملكت جزءا ولو يسيرا من أبيك صار هذا الأب حر، يعني الإنسان ما يملك، صار حر بمقدار شقد؟ بمقدار شقد؟ واحد من 2000 وهذا، وبما أنه جزء من الإنسان إن عتق قهران شنو؟ يستسعى في الباقي. أحسن تسري هاي بعد واضحة، بعد هاي حتى بالكاميرا واضح شنو بعد الجاي أقصد الساعة، حتى لو ما أجيب اللفظ هو واضح. مكاتب. أي إذا تحرر من العبد شيئون قهر هذا يستسعى في الباقي، قهرا إذا تحقق هذا. أعيد لو واضح، هاي قاعدة كلية، مو قاعدة كلية، هنا تنطبق على كل حال. قال فقال عليه السلام، شوف الجواب، يقوم. فإذا ما قال يباع، قال شنو؟ يقوم. ايه اذا يباع هذا جاي نقول اصلا حر يصير ولو في المستقبل. قال يقوم فاذا زاد درهما واحدا، درهما واحدا هم مات سيدنا من باب شنو؟ ايه والا اذا درهم هم الظاهر نفس الشيء، هذا من باب القلة، شلون الكثرة تستعمل 70 كذا. فاذا زاد درهما واحدا اعتقه واستسعى في مال الرجل. في مال الرجل يعني مال من؟ المالك. يعني استسعى في 2001 سهم، مو كذا لا؟ طب هسه تقريب الاستدلال، شلون هاي الروايه نستفيد من عندها انه شنو عامل ملكه؟ واذا ما كان مالك لهذا الحصه من ابيه، ما الى معنى الامام يقول، لم يكن الإمام يقول يستسعى وتحرر منه، واضح له لا؟ فهذا يرشدنا إلى أنه شنو؟ أحسنت، ملك العبد ولا يمكن أن يملك، ملك الربح العامل ولا يمكن أن يملك العامل أباه إلى آخر. واضح، واضح كيفية تقريب الاستدلال؟ بس هذا بتقريب أن العامل لو لم يملك حصته بمجرد ظهور الربح لمن عتق أبوه عليه يعني قهرا، ولم يجب الاستسعاء لآخره، بل كان كل ملك من؟ كل العبد ملك. أحسنت، خذوا بعد ماكو، بعد يجب كذا ماكو أصلا ابتداء. إذا قال له روح اشتري لي أبوك بالوكالة إلي، مو مضاربة، ينعتق شيء؟ لا أنا هم هكذا، إذا ما كان يعني بمجرد ظهور الربح يملك. تفضل يا شيخ. ينعتق بمقدار الربح، بمقدار هو إذا درهم واحد قلنا جزء من 2000 جزئيا ينعتق، و2000 جزء يستسعى بيها. لو كان غير أباك ما مفعل، غير أبيه، أي لا لا أب قول ولا أم، فرد شيء اللي شنو ينعتق عليه قهرا، لا ابنه لا كذا. إيه لو راح اشترى خاله، اشترى مثلا عمته، اشترى كذا. إيه حقيقة القرض، ها أنا اليوم شنو ما متهيئ أرجو المعذرة. أيه. ها؟ هسه هذه نتركها إذا صارت فرصة هي آخر الكذا سبعدي وين؟ بس ما متهيئ هالذي إيه من باب إعطاء حق ال. حقيقة القرض، القرض عقد يتضمن تمليك شخص، شخص يملك مال لآخر، ما قلنا يملك نقد مال، المال يطلق عليه من على النقد وعلى هذه أمال تمليك، بس مو تمليك وفي أمان الله، وإلا كان هبة. ها لا، تمليك مال لآخر مع ضمانه في ذمته، مع ضمانه في ذمته. عفوا هذا بس خل أغلقه. مال لآخر مع ضمانه، هنا مع ضمانة أكو بلهذا الظاهر ضد النقطتين شويون إيه الطباع شويون إيه، مع ضمانه في ذمته بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان مثلا. هذا سأل عن مثل، هذا مثلي لو قيمي، إذا أعطيت قروض هذا باعتبار كونه مثلي ذمتك مشغولة بمثله. هذا إذا كان قيمي الآن لما أقرضتك هذا الخاتم إيش قد كان يسوى حين القرض؟ 100 دولار، ذمتك تنشغل ب100 دولار يعني بعد قيمة البلد. جيد. فضل. وهو أخص من الدين. قرض قد نقول له دين، إنسان نقول له حيوان، لكن مو كل حيوان إنسان، كل قرض دين لكن مو كل دين قرض. لا، إذا اكسرت عانيتك والعياذ بالله أكون مديون إليك، شنو؟ من أتلف مال غيره فهو له ضامن، مديون إليك، لكن قرض لا. فمو كل دين قرض، كل قرض دين. جيد. والإقراض مسنون، بدلناها بعد، مسنون بنحو السنة المؤكدة، بل في بعض الحالات هذا من جانب المقرض، من جانب المقترض لا قد يكون مكروها كما سنشير. والمستند في ذلك، نمشي ذن ما به فرد شيء، بس ذن إيه حتى تصير عندنا فرد شنو المام بال أبواب الفقه. أي وإلا كنا نعبر كتاب القرض، لكنه المام صير عندنا على واضح شنو المقصود. أما أنه عقد فقد ادعي عليه في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه، قضية لم يختلف فيها الفقهاء. بس عدم الخلاف تريد تسويها يعني إجماع، أو عدم الخلاف بمعنى عدم الخلاف مو إجماع، هذا بعد ما أحكي به لأنه تكلمت لعله أكثر من مرة أشير إلى شنو الفرق بين الإجماع وعدم الخلاف. وأما أنه يتضمن التمليك مع الضمان فلا خلاف فيه أيضا، ويؤكده فهم العرف منه ذلك. العرف هم يفهم من الدين أنه تمليك مقابل ضمان، مو تمليك مقابل شنو تمليك، ولا تمليك شيء بعوض. إذا تمليك شيء بعوض يعني راح يصير، وإذا تمليك مقابل تمليك يعني مشروط بتمليك راح يصير هبة مشروطة، هبة معوضة. لا لا لا، هو شلون يقولون هو كيان مستقل، إيه هو كيان مستقل، لا يندرج تحت البيع ولا يندرج تحت الهبة ولا يندرج تحت أمر آخر. خب. ويؤكد فهم العرف منه ذلك. إن قلت إن كلا من البيع، جاي أقرأ ما جاي أبين من الخارج لأن فرد إشارة صارت له والمطلب همات شنو مو صعب ما أخذ من وقتك. إن قلت إن كلا من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض فما الفارق بينهما؟ شنو الفارق بيناتهم؟ اثنيناتهم تملك واثنيناتهم اكو عوض. الجواب ذكر الشيخ الأنصاري في مكاسبه عبارة عن أنه يا بتر حقيقة البيع تمليك عوض بمعوض، أما حقيقة القرض مو تمليك عوض بمعوض حتى يرجع القرض إلى كونه من المعوضات. لا، مو كل تمليك شيء مع دفع شيء مقابله يصير معاوضة. إذا كان ذاك مقابل هذا إيه معاوضة، إذا كان بنحو الضمان لا مو معاوضة. وموردنا في القرض ندعي على أنه شنو ذاك اللي يدفع بعد سنة أو عدة أشهر ليس عوضا عما ادفعت لك إياه، وإنما شنو أنا ملكتك تمليك مجاني لكن ضمان تمليك مجاني. سامحني أوصل الفكرة أقول تمليك مجاني، أي فلا تشكل علي تقول لي صار هبة. واضح شنو المقصود؟ قال قلت أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن البيع يشتمل على معاوضة، فالبائع يملك المبيع بعوض، بخلاف القرض فإنه لا يشتمل على المعاوضة شنو، بل هو تمليك للعين لكن مشروط بمن؟ أن تكون ضامن لها، ضامن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية. ولذا يصح للبائع عرفا أن يقول، البائع يقدر يقول والله اليوم سويت فرد معاملة ومعاوضة، بينما الدائن ما يقدر يقول، أن يقول أنشأت معاوضة على مالي بخلافه في القرض. الدائن مقصودي يعني شنو؟ المقرض، لأن الدائن هذا اتهم لازم السامحني اليوم بعد التعيد لازم السامح هواية. احنا قلنا الدين أعم من فمقصودي لما أقول دائن خصوص هالحصة من الدين وهي القرض يعني المقرض. وأما أنه أخص من الدين، قلنا كل قرض دين لكن ليس كل دين قرضا، فلأن الدين المقصود به شنو؟ كل مال كلي اشتغلت به الذمة. سأعم من كونه بسبب الاقتراض اشتغلت الذمة بما هذا الكلي بالمال الكلي، أو بسبب كسر آنية، أو بسبب نستجير بالله شنو أرش جناية، أو بسبب نستجير بالله كذا إجارة، أو أو أو هذا كله يسموه شنو. إذا أنا سابعت لك هذا الموبايل $10 لكن شنو نسيئة، أنت شو تكون مديون إلي أو لا؟ أما مقترض لا. فإذا الدين أعام، طرحت الفكرة. قال وأما أنه أخص من الدين فلأن الدين كل مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب كالضمان. باب الضمان، الضمان يا ضمان، مو الضمان في باب الضمانات، لا الضمان الأص طلاحي نقل ذمة إلى ذمة مديون. وبيع السلم، بيع السلم شنو هو؟ الآن يسلم الثمن والمبيع شوكت، التمر شوكت، لمن الحاصل يجي؟ فأنت ذمتك مشغولة بطنيا تمر إلي بعد 6 أشهر تدفعها، مال كلي مو هذه التمرات لا كلية التمر مشغولة ذمتك لي، فتكون مديون. البائع يكون مديون للمشتري كالضمان وبيع السلم والنسيئة والإجارة مع كون الأجر كل. أما الإجارة إذا كانت الأجرة شخصية هذه الكذا قطعة الذهب هي الأجرة، هذا ما راح يصير دين بعد. يعتبر في الدين أن يكون المال شنو قلنا كليا تشتغل به الذمة مو شخصي. أمشي؟ سلم لا، سلم يبيع الآن شنو المبيع متأخر الثمن حال مقابل النسيئة، النسيئة يسلم المبيع والثمن مؤجل. هو السلف والسلم واحد لكن متعاكسان ذني. الناقد لا، كل من المبيع والثمن شنو شي يكون حال حال، مو المقصود أن الآن أسلمك، لا قد حال بعد ساعة أسلمك، المهم مو مؤجل. أي أنا أروح أشتري من السوبر ماركت أباوع بجيبي شو أشوف أن إيه لابس غير صاية غير كذا ثوب، هذا بيع حال مو نسيئة، فأجيب لي إياه بعد ساعة بعد ربع ساعة، أخابر ابني يجيبه بعد ربع ساعة، هذا نقد. وبيع السلم والنسيئة والإجارة مع كون الآجر كليا لأجرة كليا في الذمة، والنكاح مع كون المهر اللي متعارف يقول على صداق أو على مهر قدره مثلا كذا سكة أو كذا تومان أو دولار مؤجل إلى 12 سنة أو عند القدرة والاستطاعة حال على مفلس. والجناية بالنسبة إلى أرشها هذه همات، لأن إذا شخص إذا جنى على شخصين مو يازم يدفع هذه قطعة الذهب أو هذه الدولارات، ذمته تشتغل بمن بمئة كذا دولار أو بكذا مثلا بعير أو حسب المقدر الشرعي زين، لكن كلي بنحو الكلي في الذمة. جيد شيخ حسين واضح؟ خب. والجناية بالنسبة إلى أرشها، والزوجية بالنسبة والزوجية بالنسبة إلى النفقة، النفقة همات شنو تشتغل ذمة الزوج في مقام الزوجية بالنسبة للزوجة شنو بالكل يتشتغل ذمته، إلى غير ذلك من الأسباب التي أحدها القارض. وعلى هذا الأساس فكل قرض دين بخلاف العكس. اشتكتب يعني العكس اشتكتب وبعض ال... لا ليش سويها هتش لا هتش أحسن وبعض هاي أسهل ليش تسويها وبعض الدين قرض صحيح وليس كل دين قرضا، لكن الدين هو كلي والقرض كان كلي مضارع شخصي شنو؟ لا لا هذا الآن إحدى النسب الأربعة نريد نذكرها كله قر النسبة إيش راح تصير عموم وخصوص مطلق، هذه سنظريلها لا مطلق كل قروض سمي شنو دين لا تشيع عليك، هذا جاءتك يا القرض ذمتك بمن تشتغل، ذمتك ما تستغل خوب هذا مو بشخصي بكل، حتى لو أنا أقرضتك شخصي وأنا جاي أقرضك هذا، لكن أنت ذمتك بمن تشتغل، إذا قيمي بقيمتي كلي لو لا ذمتك راح تشتغل به، ها إذا مثله مثلي كان مثل كلي لو شخصي هم كلي، فإذن على كل حال القرض شنو الذمة تشتغل بالكلي. ويطلق على من اشتغلت ذمته، يطلق عليه شنو من اشتغلت ذمته بالدين يطلق عليه شنو بالمدين أو المديون، وعلى الآخر بالدائن، وعلى كليهما الغريم، فالغريم هذا بشكل الجون بشكل مشترك بين الدائن وال وبالقرينة بالقرينة يتحدد. وبهذا يتضح أن المقصود من كلمة الدين في قول الفقهاء لا يجوز بيع الدين بالدين، اللي أكو عبارة أخرى أكو بالعجل فالتعبير آخر أكو في الفقه بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين، زين هذا المراد من عنده شنو الدين هنا في كلتا العبارتين؟ هذا المعنى، المعنى الوسيع مو المعنى الضيق دون خصوص القرض، لأن من جملة الأحكام أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. شنو المقصود بالدين هنا؟ مو لا يجوز بيع القرض بالقرض، لا يجوز بيع الدين اللي هو كلي أمر كلي ثابت بالذمة. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.